السادسة صباحا بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى العالم. هذا الصباح بعد قليل الفلسطينيون يعلنون أن انضمامهم رسميا إلى معاهدات دولية لن يؤثر على عملية السلام. تحليل خاص من البي بي سي. الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات هي رسالة للحكومة الإسرائيلية بضرورة الانصياع للمطالب الفلسطينية في هذا الإطار. في مصر قتلى ومعتقلون في تظاهرات للإخوان. نسأل عن جدوى هذه التظاهرات. هي مسيرات سلمية تندد بالسلطة الانقلابية. غير متوقع أن تتوقف عمليات الإرهابية في الشارع. في سوريا المعارك متواصلة وفي واشنطن. We will not be issuing a visa to the nominee. البيت الأبيض يعلن عدم منح تأشيرة دخول للمرشح لمنصب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة. أولا إلى نشأة الأخبار. قال سابع نقاط رئيس وفد التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل إن انضمام السلطة الفلسطينية إلى اتفاقيات جنيف المعنية بقواعد التعامل خلال النزاعات المسلحة لا يعني التخلي عن المفاوضات. أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن انضمام فلسطين لأحد عشر معاهدة دولية سيتم في الثاني من مايو، وانضمامنا لهذه المعاهدات لا يتعارض مع الاستعداد للمضي في المفاوضات.